لقد شيد البيت العتيق، وإنه على بابه يجزى بما فيه شيدا. فلما به اجتاز السماوات وارتقى إلى ربه ناجاه حتى تعبدا، أطال له الهادي السجود ضراعة وشكرا. فلما قام عاد ليسجدا، كأن كيان المصطفى تحت عرشه من الشكر والتسبيح قد صار معبدا. وليس كثيرا أن وصفت محمدا بذلك في حرف بشعري تنهدا. فمن كان فوق الأرض تسبيح روحه لمولاه، كان الجسم للروح مسجدا. وأشرق نور الله جل جلاله عليه بما لا ينتهي عنده مدى، فلم تبق في أفق السماوات ذرة بها لم تضئ درا وماسا وعسجدا. محى كل نور الشمس نور جلاله، وجل عن التشبيه وصفا ومشهدا. هنا فرض الله الصلاة على النبي وأمته 50 فردا ليعبدا. فلما أتى موسى وأخبره بها أجاب: سل التخفيف عمن بك اهتدى، فلن تجد العباد في الناس كثرة تطيق كمثل الأنبياء التعبدا. فعاد إلى مولاه يدعو مخففا، فخفف 10 عنهم، ثم عاودا لموسى بما قد خفف الله عنهم، فقال: ستضني من من السعي أجهدا، فسله يخفف عنهم. عاد ضارعا فخفف 10، ثم لاقاه عائدا لموسى وطاها بينه وإلهه، يروح ويغدو من هبوط ليصعدا إلى الله للتخفيف حتى تناقصت 5. فلما جاء موسى محددا له الصلوات 5 قال: كثيرة ستلقى قليلا منهم صان موعدا. فقال له: راجعت ربي وأستحي من الله فيها أن أطيل الترددا، فمن كان أداهن منهم فأجره 50، أو يجزي المصلي أزيدا. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. وأنا رجعت ربي وأستحي من الله فيها أن أطيل الترددا. فمن كانت قريش لم تدع مسلما بلا ابتلاء وتعذيب فيبقى مقيدا، وأن يكتوى بالنار أو أن يساق للهجير على مرأى الجموع ويجلدا، لكي يفتنوا عن دينه كل مسلم فيلهمه الإيمان أن يتجلدا. وما كان للمختار من حيلة سوى الدعاء لهم أن يرسل الله منجدا. ولكن أمر الله ما من نفاده مفر، وما في علمه لن يفندا، ليبلوهم حتى يميز خبيثهم وطيبهم في كل ما منهم بدا، ويخرج للإسلام من خير أمة بهم أخرجت للناس من به مقتدى. وضاقت بهم ذرعا قريش وأجمعت على قتله قتل المصر تعمدا، ولكنهم لم يغفلوا ثأر هاشم له في حوار بينهم فترددا. من القوم بعض يكرهون عداءهم، وقوم يرون القتل أجدى وأفيدا. فقال لهم إبليس في زي مشرك له وسوس الشيطان في شكله بدا: إذا شئتم أن تتقوا ثار هاشم لمقتله ممن يجرعه الردى، أعدوا له من أهل كل قبيلة شريكا لكم في قتله يبسط اليدا، فكل قبيل ينتقي من رجاله فتى فاتكا جلدا جريئا وأمردا. فإن بات ليلا نائما في فراشه فضموا لكم في قتله من توافدا، وميلوا عليه كلكم ميل واحد بأسيافكم ضربا وطعنا موحدا فتمضي دماه في القبائل بعدما تفرق فيها ضائعا ومبددا فإن طالبت بالثأر لم تر هاشم له قاتلا تقتص منه محددا طرحت لنا رأيا سديدا، ورمية رميت بها سهما مريشا مسددا، ولم يبق فينا الآن ممن تخوفوا من الثأر ما يخشى به أن يهدد. سنقتله في ليلة في فراشه، ونحكم فيها في الظلام الترصد. فلم يبق فيما بيننا لاغتياله إذا نام إلا أن نحدد موعده. أصدت، وخير الشر عاجله، إذا عزمتم على القتل اقتلوه إذا غدا. كل من عليه انتوى أو عليه به اعتدى. فأوحى إليه أن يهاجر عنهم إلى يثرب في ثانية اثنين مبعدا، تعد ابنة الصديق رحليهما معا بزاديهما يكفيهما إن تزودا. أعدتهما ذات النطاقين خفية، ولم تنس في ناق خطاما ومقودا، وساقتهما في خلسة حيث حددا مكانا إليه في الظلام لتقصدا. وفي كل رحل زاد خير مهاجر إلى الله محروسا به من يد العدا. فقال علي: سر ودعني كما أنا، مكانك أبقى في الفراش لأرقدك، سأبقى به وحدي. إذا سرت نائما فإن قتلوني فيه كنت لك الفدا. فقال رسول الله: نم في حمى الذي يقيك، توسد في حمى الله مرقدا، ومن كان للرحمن وسد قلبه كفاه في نومه ما توسدا، سينجيك رب العرش من كل مشرك ومن كل عاد أضمر الشر واعتدى. وجاءوا إلى بيت الرسول ورابطوا على بابه ليلا قعودا وسهدا، وكل فتى منهم تحفز قابضا على مقبض السمصام باليد مغمدا. فألقى النبي في الخروج بحفنة عليهم ترابا قبضة تملأ اليد، ويتلو من القرآن ياسين خارجا، فناموا ورد الباب عنهم وأوصدا. فضلوا كأهل الكهف في سنة الكرى كما هم، وكان المصطفى جاوز المدى. سرى معه الصديق في البيد ليلة يغذان فيها السير بعدا عن العدا. وفي الفجر هب المجرمون وقد صحوا لكي يقتلوا في مطلع الفجر أحمدا. فلما رأوا من فتحة الباب موضع الرسول عليا نائما فيه مفردا، وكان يغطي الوجه، ظنوا محمدا به فاطمأنوا وانبرى كل من عدا. تسلل كل منهم لفراشه وسل عليه بالهدوء المهندا، وشدوا عن الغاف الغطاء فأبصروا عليا به فوق السرير ممددا، فصاحوا به من غيظهم: أي الخدعة، تكلموا أسرع، أين أخو محمد؟ فقال لهم: لم أدري أين مكانه. أجبنا ولا تكذب علينا. وهددا فقال لهم: لم أدري، قد كان بينكم لليلتكم هذه، فكيف تبدد؟ فإن لم يكن قد جاء للآن فاصبروا، ولا بد أن يأتي إلى بيته غدا. أتدري لدى من؟ يا غبي، لا تطيل وسيره، لم يضع وقتنا سدى، نطارده في عرض الطريق مهاجرا وندركه من قبل الفرار من الردى. فلم نجتمع ليلا لقتل ابن عمه الصبي، ولكن كان أحمد مقصدا. دعوه وروموا في الطريق محمدا على أجل من قبل أن يبعد المدى. وفات عليا وامتط الخيل إثره إلى البيد بحثا عنه يرجون مرشدا، يرومون في الصحراء أن يتصيدوا قضاء وما يدرون ماذا تصيدا. وقالوا: لمن يأتي لنا بمحمد جزاء ويمسي في قريش مسودة، مكافأة يا قوم 100 ناقة لمن أدرك المطلوبة أو عنه أرشدا. وكان على نفس الطريق سراقة يقصهما في الدرب يطوي به المدى، إلى أن رآه من بعيد ميمما إلى غار ثور، فانتشى وتنهدا، ولاحت لعينيه النياق التي لها يتوق لكي يمسي غنيا ويحمدا. فلما أبو بكر تلفت خلفه لكي يدخل إن لم تجد من ترصدا، رأى من بعيد في الفلاة سراقة يريدهما من شره متعمدا، فمال على أذن النبي منبها: سراقة آت نحونا الآن قاصداً،